خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد: يا بني، كن جوادا كريما، كما كان صلى الله عليه وسلم في رمضان فكان أجود من الريح المرسلة، بل كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. يا بني، اغتنم شهر رمضان في مساعدة الفقراء. يا بني، اغتنم شهر رمضان في الدعوة إلى الله، فهذا من الجود والكرم. اغتنم شهر رمضان بالبر إلى الأقارب. يا بني، اغتنم شهر رمضان وكن جوادا كريما في كل أمور حياتك، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.